يعني عذبوا مثلا المؤمنين يعني اشاروا على من يرجعوا عن دينهم. اي نعم، صدوهم عن دينهم. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا اي يصدوكم عن دينكم. وفي قصه الخدود الفتنه هي صد عن الدين والاحراق ايضا، وتظهر الفتن. الفتن الان موجوده، ظهرت فتن متعدده من اخلاق وافكار وعقائد وغيرها. يكثر الهرج وهو القتل، القتل الهرج يعني القتل، وهذا ايضا كثير. لا تكاد تفتح الراديو لاستماع الاذاعه الا وجدت قتل، اما قليلا واما كثيرا، الا وجدت قتلا اما قليلا واما كثيرا. ثم انه قتل في الحقيقه اعمى، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نسال الله العافيه.